الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الرد على الكفرة المجرمين الذين أحرقوا كتاب رب العالمين. هؤلاء المجرمون الكفرة وهذه البلاد المجرمة التي تسمح بمثل هذا الفعل الشنيع الذي يغضب رب العالمين، إنما يقتفون آثار الكفرة آباءهم من قبل. وهكذا الكفار على مدار التاريخ. قص ربنا تعالى قوله الكريم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأنى لهم وهم المهزومون الموتورون. وربنا تعالى يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. حتى يعلم المسلمون الحقد الدفين الذي في قلوب هؤلاء الكفرة الذين يدندنون بالديمقراطية التي يريدون من المسلمين أن يطبقونها، نعوذ بالله من الخذلان. وساستهم وقادتهم يقولون يجب علينا أن ننحي القرآن الكريم ولغة العرب عن طريق المسلمين حتى ننتصر عليهم. يقولون هذا صراحة، لأنهم يعلمون أنهم لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تهزم أمة محمد ما داموا مستمسكين بكتاب الله وبحبله المتين. وربنا جل ذكره يقول: وأملي لهم إن كيدي متين. وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وربك جل ذكره يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. وأي ظلم أعظم من الشرك بالله سبحانه والكفر به؟ وأي ظلم أعظم من الاستهانة والاستهزاء بشعائره العظام كالقرآن الكريم؟ ولذلك اتفقت الأمة وأجمع الأئمة أن من استهزأ بالقرآن الكريم فإن دمه هدر، دمه هدر بأقل من هذا الاستهزاء الذي فعله هؤلاء المجرمون. ولذلك الواجب على المسلمين أن يقبلوا على كتاب الله تعالى تعلما وتعليما ونشرا له بكل ما أوتوا، ويسخروا طاقاتهم لرفعة كتاب الله وعلوه، ويؤدوا هذا الواجب، والواجب على الجميع، وكل على حسب استطاعته، لا أقل من أن أدفع نفسي إلى كتاب ربي بكل قوة، أقرأه وأحفظه وأتعلمه، وكذلك أدفع أبنائي ليحفظوا كتاب الله ويكون هناك حزم معهم، كما أن هؤلاء المجرمين يحزمون مع أبنائهم ويدفعونهم لتعلم الكتب المحرفة التي فيها الشرك بالله رب العالمين. وربنا تعالى يقول عن كتابه المجيد: كتاب أنزلنا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تبارك الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. فربنا تعالى أنزل إلينا نورا مبينا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذلك قال جل ذكره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. واجب أن يقبل المسلمون، في خاصة في هذه الفتن يقبل على كتاب الله تعالى وعلى حلق القرآن وعلى بيوت ربهم جل ذكره، يحفظ كتاب الله ويعلموه ويعلموه وينشروه كذلك بكل ما أوتوا، كل ما من له قدرة على نشر القرآن ونشر معاني القرآن الكريم وترجمة كتاب الله تعالى باللغات يفعل هذا، وهذا واجب على الأمة، فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط نعم، لكن يتأكد على كل مستطيع أن يبذل جهده لنصرة الإسلام والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من قرأ حرفاً من كتاب الله كان له به حسنة، ألف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإقبال على كتاب الله هو الذي ينبغي للعبد أن يتمنى أن يكون مثل صاحبه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه القرآن، آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. القرآن الكريم الذي يقرأه وهو محسن متقن له في أعلى الدرجات، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، نسأله تعالى أن يجعلنا جميعاً منهم ومعهم. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وأهل القرآن هم أهل الله، أهل الله سبحانه الذين كملت ولايتهم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن لله من عباده أهلين، أهل القرآن هم أهل الله. فأقبلوا على كتاب الله وأعطوه وقتاً وأعطوه جهداً، وابذلوا من أموالكم لعلو كتاب ربنا تعالى، وانشروه ما استطعتم بكل وسيلة، فإن في ذلك الفلاح وفي ذلك غيظ لأعداء الإسلام. فنسأل الله أن يعلي كتابه ويعلي المسلمين أجمعين، وينزل بلاءه الذي لا يرد على هؤلاء المجرمين الذين أحرقوا كتابه. ونسأله تعالى أن يرمي الكافرين بالكافرين، وأن يبيد هذه الدول المجرمة التي تسمح بمثل هذا الفعل الشنيع الذي يغضب رب العالمين جل ذكره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين، والشكر لكل من قام وأنكر هذا الفعل الشنيع، سواء كانوا كباراً أو صغاراً، حكومات أو هيئات. والله تعالى يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال ربنا تعالى: وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، لكنها أمانات وسيسأل الجميع عنها. المخذول من خذله الله، والموفق من وفقه الله لإعلاء كتابه وإعلاء دينه ونصرة الإسلام والمسلمين. القرآن يا إخواني الذي ليس في جوفه شيء من كتاب الله كالبيت الخرب، هكذا قال رسول الله: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. احفظ القرآن، نور في الحياة ونور في القبر ونور على الصراط ونور لك في الفتن، نور في الدنيا والآخرة. والقرآن كما قال عنه سيد الأنام: القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. نعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونسأل الله التوفيق والسداد. وواجب على كل مسلم غيور على دينه أن يقاطع منتجات هذين البلدين المجرمين اللذين سمح بهذا الفعل الذي يغضب الله سبحانه. قاطعهم، لأنهم لا يعلمون إلا لغة الماديات. فيجب أن يروا المسلمين متكاتفين معظمين لدينهم ومعظمين لرسولهم. فنسأل الله جل ذكره: اللهم يا حي يا قيوم، أنزل بلاءك على هؤلاء الكفرة المجرمين الذي لا يرد عنهم أبدا، يا حي يا قيوم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم آياتك يا قوي يا متين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واحفظ شباب المسلمين أجمعين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.